وابن مسعود قتلاك وصعبت عليه. لقد ارتقيت مرقا صعبا يا رويعي الغنم. لما انطلع على صدره يحزن له رقبته وهو مجروح وجهه. ما نال العلم. وابن مسعود شو بعثه عمر بن الخطاب يفقه اهل الكوفه؟ استاذ عادي عظيم. الله اللهم اعزنا بدينك يا رب. مع ان الهدي سابق على الجهاد لانه لم يشرع الا بعد الهجره كما علمته مما سبق، ولا شك انه صلى الله عليه وسلم هدى قبلها. اجيب عن السؤال انه ليش قدم السيف، اجيب بانه قدم السيف اهتماما بالجهاد واشاره الى ان ما جاء به لا يظهر الا بالجهاد، خصوصا في مبدا دعوته، على ان الواو لا تفيد ترتيبا على الصحيح. محمد العاقب لرسل ربه وآله وصحبه وحزبه. محمد بحذف تنوينه للوزن، لأنه لو نوناه ينكسر البيت شوي. فأرشد الخلق لدين الحق بسيفه وهديه للحق. محمد العاقب لرسل ربه كتسكين باء العاقب. محمد العاقب لرسل ربه، لو قال محمد العاقب لرسل صار نثر. ويجوز في اللفظ الشريف محمد صلى الله عليه وسلم أوجه الإعراب الثلاثة: الرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي هو محمد، وهذا هو الأولى من جهة التعظيم ليكون الاسم الشريف مرفوعا وعمدة، كما أن مدلوله مرفوع الرتبة وعمدة الخلق. والنصب يعني ويجوز النصب على أنه مفعول لفعل محذوف، والتقدير أعني محمدا أو نحو ذلك. نحو ذلك من إيه؟ من الفعل المقدر. لكن النصب لا يساعده الرسم إلا على طريقة من يرسم المنصوب بصورة المرفوع والمجرور، وإلا هو المنصوب كتابته بده ألف بعده. والجر كمان يجوز القراءة بالجر محمدي، على أنه بدل أو عطف بيان على نبي جاء بالتوحيد محمدي. لكن يرد على أنه بدل أن القاعدة أن المبدل منه في نية الطرح والرمي، أي قاعدة نحوية تعرفوها؟ تعرفيها حجي؟ هذا اللي من تقولي أنت في عندك النعت مثلا، إذا قلت لك جاء زيد العالم، العالم صفة موضحة لزيد مهين. أما إذا قلت لك جاء الإمام علي، الإمام كلمة الإمام هي في الحقيقة الوصف، أصلا جاء علي الإمام. قدمنا تمهيد مثل ما بيقول خطأ شيخنا كان يقول سلم لي قبل ما يجي هذا السلطان يجي العساكر، تمهيدا له جاء الإمام علي. المقصود بالمجيء مين؟ علي هو العمدة، والإمام على نية الطرح. شو الطرح؟ يعني الحذف، تحتي تحذفي الإمام تقولي جاء علي. منهم من قال على نية الطرح، منهم من قال على نية تكرار العامل. بس هون بدي ناقش بمزالة الطرح. قال على نبي محمد، إذا قلنا عنه بدأ النبوة مطروحة، المشكلة هي على نية الطرح. شايف شلون؟ هذا معناها. لكن يرد على أنه بدل أن القاعدة أن المبدل منه في نية الطرح والرمي، فيقتضي جعله بدلا أن وصف النية وصف النبوة في نية الطرح والرمي، مع أنه مقصود. شو النبوة يحذفها وخلي بس محمد كرجل؟ لا. ويجاب عنه بأن القاعدة أغلبية كمان، هذا الجواب في أحسن منه هلأ رح يجي، أو أن ذلك بالنظر لعمل العامل مو بالنظر إلى حذف. هلأ لم إن جاء الإمام علي وإن بدل، يعني الإمام محذوف، يعني سيدنا علي مو إمام؟ لك لا إمام، بس تسلط العامل جاء الإمام فعل وفاعل. علي بدأ يعني سلط ما جاء على علي من حيث الرفع ومن حيث الإخبار أنه حذفنا الإمامة عن سيدنا علي وحذفنا النبوة عن سيدنا محمد. مو هيك يقصد بالنسبة لعمل العامل. شوفي وين بقى وصلنا؟ في دين فيق صديق كذا إلى آخره، ويجاب بأن أو أن ذلك بالنظر لعمل العامل، ويرد على أنه عطف بيان كمان. شو أن محمد مجرور على أنه بدل أو عطف بيان، ناقش بالبدل نية الطرف وجاوب عنها. طيب عطف بيان أنه يعني يرد عليه أنه يشترط أن يكون عطف البيان موافقا للمتبوع تعريفا وتنكيرا، هيك ذكروا بعطف البيان. على نبي نكرة، محمد معرفة، ما تطابقا. ويجاب عنه بأنه جرى على رأي الزمخشري القائل بعدم اشتراط ذلك. مسألة نحوية إذا. ومحمد صلى الله عليه وسلم عالم منقول من اسم مفعول الفعل المضعف. شو حمدته أنا محمد وذاك محمد. أيوة. اسم الفاعل محمد واسم المفعول محمد، يعني كثر حمد الناس له. أيوة. أو حمد ربه له. مفعول الفعل المضعف أي المكرر العين، ولذلك كان أبلغ من محمود. مظبوط. فهذا الاسم يفيد المبالغة في المحمودية، كما أن أحمد يفيد المبالغة في الحامدية. أيوة. اسم التفضيل يكون من فعل شو مبني للمعلوم، ما يصار من مبني للمجهول إلا شاذ مقصور على السماع. بتقولي هذه العبارة أخصر من تلك، هي أخصر من اختصرة، مبني المجهول وأكثر من ثلاثي كذا، فيها شذوذ. أما الأصل لما تقولي زيد أعلم من عمر، يعني معلوم أكثر لما عالم أكثر. إيوة. اسم التفضيل بفيد التفضيل في العالمية لا في المعلومية. إيوة. كما أن أحمد يفيد مبالغة في الحامدية، فهو أكثر حمدا لله تعالى بحسب أصله، لأنه كان أفعل تفضيل، فهو صلى الله عليه وسلم أجل من حمد وأعظم من حمد بالبناء للمفعول في الأول وللفاعل في الثاني. وهذا الاسم أشرف أسمائه صلى الله عليه وسلم. قال ابن العربي نقلا عن بعضهم: إن لله تعالى 1000 اسم، وللنبي عليه أفضل الصلاة والسلام كذلك. 1000 اسم لله و1000 اسم لرسول الله. اجاني خبر هذاك اليوم انه شو هي عم تقولوا برمضان يا حنان يا منان، يا مو من اسماء الله لك، منين الحكي؟ قال هيك يا هذا بالجامع الفؤاني عم يقولوا، انا كنت صلي التراويح تحت بالجامع. لكن منين الحكي؟ قال اليك وهي الحديث ان لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، مو مذكور فيه الحنان المنان. الله سبحانه أنطق رسوله على 99 اسم بها الحديث. إن لله 9، الإثبات التنصيص بالإثبات على شيء يقتضي نفي غيره. إخا إذا قلت لك جاء زيد يعني ما إجا عمر، أثبت في هذا الحديث 99 اسما. في حاشي على شرح العزيزي شارح الجامع الصغير، في حاشي للحفني عند قوله إن لله 99 اسماء معلق عليها بالحاشي برضه، قال لك مو هذا مو للحصر، في غيره، في أسماء كثيرة واردة بالقرآن وكذا ما وردت بها الحديث. أجا واحد طلع، هي خطيئة اللي بيجي بيجتهد من القرآن مباشرة أو السنة، أخذ الحديث قال ايه وين هذول عم تقول يا حنان يا منان؟ هذا مو من اسماء الله، حرام تدعوه بها. التفت واحد قال لك الكعبة كلها مكتوبة عليها من أول لآخرة يا حنان يا منان يا حنان يا منان. روح إن شاء الله شي يوم مروح أكتب شوية بنفس اللون ها بس بحروف نافرة. هذا هاي مصيبتنا اليوم. تطلعي بتلاحقي إنسان عالم بفن من الفنون بلغة عربية بدي يصير أحسن من أبو حنيفة والشافعي. اللهم اهدنا في من هديت. إيه سيدي كذلك شو كمال النبي له ألف اسم وهي توقيفية باتفاق. شو هي توقيفية باتفاق؟ أسماء النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق ما بصح تسميه إلا بما ورد، وأما أسماءه تعالى ففيها خلاف والراجح أنها توقيفية. طيب ليش اتفقوا على النبي ما حدا قال بصح أن نسميه بينما بأسماء الله الأرجح أنه توقيفية؟ إذن في قول أنه من ثبين. طيب ربنا أعظم إذا اتفقوا على الرسول وضربوا فرامات ما منعوا أن نسميه فمن باب أولى ربنا؟ استون هيك أسمعي الجواب. والراجح أنه والفرق أنه ليش اختلفوا في أسماء الله وما اختلفوا في أسماء رسول الله؟ والفرق بينهما أنه صلى الله عليه وسلم بشر مو إنسان. لما ملأ سألني واحد قال لي محمد نور عليه الصلاة والسلام نور تدشون يعني نور؟ قال لي نور يعني إذا مشي بالشمس ما له خيال إيه على راسي هي مضبوطة وردي لكن يعني هو جسمه هيك مثل الضوء اللي بيني وبينك هيك نور. قلت له يوم في بعض الغزوات ما كسرت رباعيته ودخل خلستين من الهيمنة ونزل منه الدم وشجع كيف يفلح قومه خضبوا وجه نبيهم بالدماء وهو يدعوهم إلى ربهم. لما طيب لو مدت إيدي أنا صافحته هيك بلاقي فضاء. قلت له بعدين سيدنا محمد السيدة فاطمة بنته لما مو بنته؟ سيدة فاطمة بشر لما نور ما تولد من النور نور ونسل سيدنا محمد إلى يومنا هذا. جيب الولد منسوب ومسكه هيك بإيده بتلاقي جسم لما نور. صلحت له مفهومه غلط قال رجع إلى الصواب. قلت له الآية الكريمة عم تقول قل إنما أنا بشر مثلكم. لأنه لو كان سيدنا محمد ملا أو نور بيجي لحتى قوموا يدعوهم إلى طاعة الله يا سيدنا يا ملا أو يا أيها النور أنت لو حصل في نفسك اللذة في اتباع الجنس الآخر رجل امرأة ما كنت حرمت علينا الزنا. بس شي ما بتعرفه ما دقته بصير حجة. أما كان بشرا مثلنا وكان إماما في التقوى صار حجة علينا. هي من جملة فائدتها. جاء أبو بكر وعمر ما الذي أخرجكم؟ كشف له عمر هي بغير بسيط أخرجكم يا رسول الله حاطت حجة على بطنه. كشف الرسول حاطت حجرين إذا أنت جاء الطائنة الطائنة. ما الذي أخرجكما يا أبا بكر ويا عمر؟ أخرجنا الجوع والذي نفسي بيده أو والذي بعثني بالحق. لقد أخرجني الذي أخرجكما كما طلع من بيت طافحني هو عليه الصلاة والسلام. من هيك كان بشر. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ما بصير نبي يؤمر البشر ويكون مو من جنسهم. ليش؟ حتى ما تصير الحجة للبشر على النبي. ايوه والفرق بينهما أنه صلى الله عليه وسلم بشر فربما تسوهل في شأنه فأطلق عليه ما لا يليق. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. هو نفعل مو اسم. لو سميناه آكلا شاربا يلي بيأكل بيشرب شو بيطلع منه؟ فضلات. بدك تسميه كمان تلك الأسماء؟ لا خلاص، ما بتسميه إلا بما ورد، فسدت الذريعة. شايف إيه؟ فسدت الذريعة باتفاق. وأما مقام الألوهية، من قال على القول الضعيف بأنه نسميه، ما راح يطلع بإيدك تحط له اسم غير عالي عظيم، لأنه ليس كمثله شيء، لا يتصف بصفات دنيئة جل وعلا سبحانه. لذلك اختلفوا فيه، لأن المقام يدفع التسمية بما لا يليق، فلا يتجاسر عليه، فلا يتجاسر عليه على مقام الألوهية. فلذلك قيل بعدم التوقيف، لكن الصواب أنه كمان أسماء لا توقيفية، واختير أن اسماه توقيفية كذا الصفات. فاحفظ السمعية يلي وراد بتقوله من الصفات والأسماء، هذا سيأتي معكم بالجوهرة إذا ربي كتب لنا العمر. والمسمي له صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم جده عبد المطلب على الصحيح، وقيل أمه، وجمع بين القولين بأنها أشارت عليه بتسميته محمدا بسبب ما رأته من أن شخصا يقول لها فإذا ولدته فسميه محمدا، فلما أخبرته بذلك سماه محمدا رجاء أن يحمد في السماء والأرض، وقد حقق الله سبحانه وتعالى رجاءه كما سبق في علمه في العلم الأزلي. والمسمي له به في الحقيقة هو الله تعالى، لأنه أظهر اسمه قبل ولادته صلى الله عليه وسلم في الكتب وألهم جده بذلك، فهو توقيف شرعي. محمد العاقب لرسل ربه، قوله العاقب نعت لمحمد صفة، وهو الذي يأتي في العقب. شو هذا العقب؟ تقولي جاء زيد فعمر، ما قال الفاء للتعقيب، متى ما قلتي زيد جاء زيد فعمر، يعني هي زيد وهي عمر، كأنه رؤوس أصابعه لا لعمر عم تدق بعقب زيد، هي التعقيب مباشرة. فمعناتها يأتي بعد، أي العاقب يأتي بعد، معناتها يأتي بعد، ما بقى نبوة بعده، طالما هو العاقب ما بقى بعده نبي. شو يأتي في العقب؟ وفسروه بأنه الذي يحشر الناس على قدمه، أي طريقه وشرعه. ففي الحديث أنا العاقب فلا نبي بعدي. هدول القاديانية كفار. من هدول القاديانية؟ أتفهموا مني غلط؟ أنا بقول لك القاديانية بيجي واحد يقول القادرية أهل الشيخ، لك عمي القاديانية مو القادرية، القادرية أسيادنا منسوبين لسيدنا عبد القادر الجيلاني. القاديانية دولي من أصل من فرقة إسلامية نفس في ذهنهم الإنجليز، قالوا لك يعملوا نبي جديد، هذا غلام أحمد ميرزا وادعى النبوة وأتى بطامات وكفريات تثبت الصليبية. قال رأى في نومه أو في تجليات أنه انقلب أنثى وأن الله جامعه، هذا النبي. شو قال له واحد؟ قال له والله ما أنتوا إلا صنيعة لتثبيت أنه عيسى ابن الله، صفيتوا صنيعة صليبية. وفعلا ما غزاهم إلا الإنجليز بالهند. ايوه، والحمد لله في هلأ سير، مو هلأ من زمان طلع قرار جمهوري مصدق من البرلمان في الايش؟ في الباكستاني اللي هو منبع القاديانية، أن القاديانية غير مسلمين، من هيك من المصدر الرئيسي. ايوه، أنا العاقب فلا نبي بعدي، أي تبتدأ نبوته. ايوه، فلا ينافي نزول عيسى في آخر الزمان ووجود الخضر وإلياس الآن، وإنما كان صلى الله عليه وسلم هو العاقب ليكون شرعه ناسخا لغيره من الشرائع. للعكس، لو إجا هو أول بيجي بعد منه إدريس وهود وصالح بغير السريعة، صافت مو هي الكمال لها، هي البقاء لها. ولأن الثمرة العظمى شو، ولأنه الثمرة العظمى إذا هو المقصود من هذا العالم، والثمرة في الأشياء تأتي آخرها. مهم نجيب بذرة من الزرع بالأرض، طلعت أخضر من راعي هيك حتى يكبر، بطلع لوراء بعدين بأزهر، بعد الزهر بصير أرعون، بعد ما بصير أرعون بصير نشمش، هي الثمرة بالآخر تأتي آخرها. وأنشدوا نعم ما قال سادة الأول، أول الفكر آخر العمل. هي بالنسبة لنا أول الفكر آخر العمل، أما رب العالمين ما منسمي أنه فكر ربنا في هذه المسألة، منقول قدر، ما أن أوصافه وأسماءه توقيفية، بعدين التفكير يدل على أنه أنا لما فكرت استنتجت معلومات، والمعلومات الاستنتاجية مكتسبة يا ربي من الأزل عالم. فنرجع أول الفكر آخر العمل، ورجل نشأ بحياة صار شاب عاقل واعي فهمان، قال أنا عرضوا علي أبي وأمي أني أتزوج، بس أعطني ما عندي مؤهلات عيش عيش محترمة وربي أولادي تربية حسنة. أنا صحيح هدفي أنه كل أولاد يحلو ذكري، هي المقصود من حياته. فكر به، قال إيه أنا شلون به، يروح بيشتغل بتاجر أو بدروس، يأخذ شهادة يصير مع دكتورة، يصير مع رواتب عالي، يشتري بيت، يخطب بنت حلال، كذا كذا كذا. آخر ما يلي فكر فيه أولا هو آخر أعماله، متى ما كبروا ذلكوا واستلموا أعمال ربهم تربية مثل ما بدوا، بيقولهم يا أولادي أعطوني بقى تقاعد ارتاح. فهي هي، فسيدنا رسول الله آخر الرسل عليه الصلاة والسلام وهو الختام وبه الكمال. وما في الشريعة الشرائع السابقة من آدم إلى ما قبل سيدنا محمد، كل ذلك وجد في شريعة سيدنا محمد، نسخ ما لا يصلح بالمعاملة البشرية وأبدل بما هو أحسن للبشرية. الله يذكره بالخير، هذا متولي شعراوي سامع منه كلمة حلوة ظريفة كتير، بيقول كل نبي جاء قبل سيدنا محمد كانت بعثته خاصة بقومه، مهين بقومه فقط، لا لبعدهم ولا في زمنهم لجميع البشرية. إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جاءت شريعته عامة لجميع البشرية في يومه وإلى الأيام المقبلة إلى قيام الساعة. شو ماذا نستدل من هذا؟ قال في إشارة تعميم، طبعا أنا عم بحكي الآن معاني كلماته مو ألفاظها. أيوة. قال هذه مو رب العالمين علي وعالم ومقدر ماذا سيكون في البشرية كلها، فتعميم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فيها دلالة على أن البشرية ستترقى يوما ما إلى أن تصير الكرة الأرضية كهذه الغرفة اللي نحن قاعدين فيها. شلون إذا أنا حكيت كلمة في حدا خفيت عنه، ولا الكرة الأرضية إذا طلعت نظرية علمية يحطوها بآلة تتوزع على جامعات العالم كلها، فصارت الدنيا كأنها حلقة مجموعة الناس فيها عم يسمعوا بعضهم. قال هذه تعميم البعثة. إذن إذا كان بلغنا الناس الشريعة الإسلامية ما ممكن إنه ما يبقى حدا يقول أنا ما وصلت الشريعة. أما هلا سيدنا عيسى أول ما بنقول آخر الرسل سيدنا عيسى قبل سيدنا محمد، أول كانت البشرية ما كان فيها الحضارة، هي دلالة وإشارة. ثم باقي العلومات قبل هذا هلا في شيء تل شو بسموها الآلات هي اللي ترسل، كمان الكتابة الكتابة والعلم والحفظ والإتقان ظهر بالأمة الإسلامية. لك يا جماعة الأمة الإسلامية هي نورت أوروبا، لولا الإسلام أوروبا لهلأ في الضلالات. لما راحت المسلمون على إسبانيا فتحوا طاقة من النور على أوروبا كلها. يعني إلنا شيخنا الشيخ صالح فرفور البابا هيماروس ذهب إلى إسبانيا ودرس الفقه المالكي ورجع على بلاده حطوا له القوانين ونابليون اجى على مصر اخذ الفقه الاسلامي وراح على فرنسا حط القوانين. لذلك بيقولوا هلا انكث القوانين في دول اوروبا القانون الفرنسي لانه ماخوذ من الشريعه الاسلاميه. ونحن زهدانين بهالجوهره اللي عنا. خطره طلب مني كلمه في مولد من الموارد، قلت لهم يا جماعة بدي أسألكم سؤال، إذا كان أنتم كشاب من هالشباب لأنه يدي أمامي مولد تلتم رجال هلا منقول كإناث ما بتفرق مثل بعضها رجل أو امرأة، جيت أنا مديت إيدي لهالصندوق يلي الصناديق القدم لحقتهم تعرفون أيوة، تبقى العروس إذا زفت إلى زوجها زوجها هذا صندوق وفرشة والحار ما في لا تكون في لا خزانة ولا كذا. قال هذا جد جدي بزمانه على ست ستي لما دخل كذا عطوها هدية بيت أهلها أو هو لبسها مشط ألماس. قلت أنا فتحها بدي أتزوج، أخذت المشط ألماس بدي أقدمه لعروستي تلبيسة أو شو بسموه هذا شبكة مهين. اجت قالت لي ولي والله ما بحطه على راسي العمى، شو أنا من القرون الأولى هي موضة بطلاني، روح جيب لي مطيف ألماس على راسي. إذا رحت أنا لعند السائل قلت له خذ هالمسط الألماس أعطيني بداله مطيف ألماس من غير ما تمم من غير ما قوم كم حبة ألماس في بالمشهر وقديش مقدارها، هل هي تقليد للمساء وهذا المطيف الماس اللي راح تعطيني اياه كم حبه فيه، وهل اذا انا من غير ما اقوم قلت له خذ هذا واعطيني المشط الماس هالمطيف الالماس اللي تكرم خذ، اخذ المشط مني راح ناولني مطيف الماس بيعبي الصدر. وذاك شفت مشط هالقد يا هل ترى ما اكون انا مخدوم اذا ما ما قومت ما تكون مخدوم؟ أما إذا رحت لأبناء الصنعة قلت لهم كم خرجت الألماس هذا فيه وهل ترى أصلي المسار ثم كذا تمنت ساعتها إذا أعطاني 10 مطيفات ألماس ما بقبل باكله. وهكذا الشريعة الإسلامية من درسها وعلم حقيقتها ثم رأى أمامها أو في مجتمعه مبادئ متعددة ومذاهب مختلفة لا يرضى أن يبدل الشريعة الإسلامية بعد أن يدرسها ويدرس الشرائع المبادئ الأخرى التي هي من وضع البشر. فالمقصود من هذا الكلام كله أن الإنسان يعرف جوهرة التوحيد بحقيقتها حتى ما ينغدر. فالمقصود من هذا المثال أن لا يبدل الإنسان عقيدته إلى عقائد أخرى زائفة باطلة إلا أن يدرس ويقارن، فإن وجد شيئا وسوف لا يجد خيرا من دين الإسلام فليبدل، وإن لم يجد فعليه أن يثبت على هذه العقيدة قبل أن يندم يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فإن قلت حاصل معنى العاقل أنه الخاتم للرسل وحينئذ يلزم التكرار مع قول المصنف لرسل ربه لأن التقدير الخاتم للرسل برزق ربه. قلت يدفع ذلك أو يدفع ذلك بارتكاب التجريب، لأن يراد بالعاقب الخاتم فقط. قوله لرسلي بسكون السين للوزن، وإن جاز في غير ما هنا الضم أيضا رسل. فإن قيل كما أنه صلى الله عليه وسلم خاتم للرسل هو خاتم للأنبياء، فلما اقتصر المصنف على الأول مع أنه لا يلزم من ختمه للرسل ختمه للأنبياء، إذ لا يلزم من ختم الأخص ختم الأعم؟ مضبوط. أجيب بثلاثة أجوبة. الأول أن المراد بالرسل الأنبياء، فقد أطلق الخاص وأراد العام مجازا مرسلا، أي أول جواب. الثاني أن في الكلام اكتفاء والتقدير لرسل ربه وأنبيائه على حد قوله تعالى سرابيل تقيكم الحر، أي والبرد. الثالث ما قاله الشيخ ابن اللوي من حمده على ما تقدم عن السعد من تساوي الرسول والنبي، يعني يختار على الدين التتازاني أن الرسول هو النبي والنبي هو الرسول متساويا. وإنما اختار التعبير بالرسول لأنه أمدح، فإن الرسالة أشرف من النبوة لجمعها بين الحق والخلق، خلافا للعز بن عبد السلام في قوله بأن النبوة أفضل، معللا بأن فيها الانصراف من حضرة الخلق إلى الحق، والرسالة فيها الانصراف من حضرة الحق إلى الخلق، ورد بأن الرسالة فيها الجمع بينهما كما حدث. لنسل ربه قوله ربه أي خالقه أو مالكه أو نحو ذلك من معاني الرب المنظومة في قول الشيخ السجاعي قريبا محيطا مالك ومدبرا مرب كثير الخير والمول للنعم وخالقنا المعبود جابر كسرنا ومصلحنا الصاحب الثابت القدم وجامعنا والسيد احفظ هذه معان أتت للرب فادعو لمن نظم. ووقع في عبارة كثير من العلماء أنه مصدر بمعنى التربية رب، وهو تبدير الشيء شيئا فشيئا إلى الحد الذي أراده المربي. أطلق عليه تعالى مبالغة أي بدعوى أنه تعالى هو عين التربية، ولا يخفى ما فيه من البشاعة. فالأولى أنه فكان هو التربية جل وعلا هو المربي والبشاعة، فالأولى أنه اسم فاعل فأصله رابد ثم خفف بحرف ألف وإدغام أحد المثلين في الآخر فصار رب. العاقب لرسل ربه وآله، قوله وآله أي وسلام الله مع صلاته على آله إلى آخره، فهو معطوف على نبي كما هو المتعين. وأما عطفه على محمد فلا يخفى فساده، وإن ذكره المصنف في شرحه، لأن محمد بدل من نبي، والمعطوف على البدل بدل، ولا يصح أن يكون الآن ومن ذكر معهم بدل من نبي. وفي كلامه الصلاة على غير الأنبياء والملائكة تبعا، وهي جائزة اتفاقا تبعا، أما أصالة لا ما يجوز، بل هي مطلوبة لقوله تعالى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، لقوله أنا تعالى لقوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وللنهي عن الصلاة البتراء وهي التي لم يذكر فيها الآن. وأما استقلالا فقيل بأنها ممنوعة وقيل مكروهة وقيل خلاف الأولى والأصح الكراهة. وألحق أبو محمد الجويني تقولي اللهم صل على أبو بكر أي استقلالا مكروهة. وألحق أبو محمد الجويني السلام بالصلاة بالنظر للغائب. ما بتقولي؟ قال الإمام أبو حنيفة عليه السلام هي الغائب. وأما المخاطب فيخاطب بالسلام عليكم أو عليكم أو نحو. وأصل آل أول كجمل بدليل تصغيره على أويس، وقيل أصله أهل بدليل تصغيره على أويس، وإضافته للضمير في كلام المصنف جائزة آله خلافا لمن منعها. قال عبد المطلب وانصر على آل الصليب بعابديه اليوم آلك، أي أضاف آل على الكاف. واعلم أن الآل له معان باعتبار المقامات، وربما جعلت أقوالا وليست بحسن، معاني باعتبار شبه المقامات مو أقوال مختلفة. ففي مقام الدعاء كما هنا كل مؤمن ولو عاصيا، لأن العاصية أشد احتياجا للدعاء من غيره. وفي مقام المدح كل مؤمن تقي، أخذا مما ورد آل محمد كل تقي وإن كان ضعيفا. وأما أنا جد كل تقي فلم يرد. وفي مقام الزكاة بنو هاشم وبنو المطلب عندنا معاشر الشافعية، وبنو هاشم فقط عند السادة المالكية كالحنابلة، وخصت الحنفية فرقا خمسة: آل جعفر وآل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس وآل الحارث. أبناء هذول الخمسة من أهل البيت عند الإمام أبي حنيفة. وين تحطي الألف؟ هي تنكتب الحارس وتنقر الحارس مثل الرحمن. قوله وصحبه خصهم مع دخولهم في الآل بالمعنى الأعم، لأنه الصحب كمان من جملة الآل بالمعنى الأعم الذي هو كل مؤمن. لمزيد الاهتمام خصهم لمزيد الاهتمام، والتحقيق أن صحبا ليس جمعا لصاحب بل اسم جمع، وإن كان له واحد من لفظه وهو صاحب، وهو لغة من طالت عشرتك به. فالمراد به من الصحابي وهو من اجتمع بنبينا صلى الله عليه وسلم مؤمنا به بعد البعثة في محل التعارف، بعد التعارف بأن يكون على وجه الأرض، وإن لم يره أو لم يروي عنه شيئا أو لم يميز على الصحيح. الأطفال اللي كانوا يجيبوهم آبائهم وحنكن الرسول عليه الصلاة والسلام من أدن مع الصحابي. وأما قولهم ومات على الإسلام فهو شرط لدوام الصحبة لا لأصلها، فإن ارتد والعياذ بالله تعالى ومات مرتدا فليس بصحابي كعبد الله بن خطل. وأما من عاد إلى الإيمان كعبد الله بن أبي سرح فتعود له الصحبة، لكن مجرد عن الثواب عندنا معاشر الشافعية، واشتهر أنها لا تعود عند المالكية. نعم شو معاشر الشافعية كمان عندهم، هن هو شافعي هذا عم يقول عندنا معاشر الشافعية، واشتهر أنها لا تعود عند المالكية. لكن المصرح به في كتبهم التردد، وحينئذ لا فلا مانع من الرجوع في ذلك لمذهب الشافعية على ما كان يرتضيه بعض أشياخهم. مذهب الأحناف الرد فسخة العمل، إذا رجع أسلم خلاص العمل سقط. الشافعي بيشترط الموت على الردة. أصل الخلاف بين الأحناف والشافعة في عظيم مثل هذه المسائل، أنه إذا ورد في القرآن أو في الحديث نصان، نص مطلق ونص مقيد، الشافعي بيحمل المطلق المقيد، مثل بكفارة القتل فتحرير رقبة مؤمنة، بكفارة الظهار فتحرير رقبة، يقول الشافعي رقبة مؤمنة، لكن هي غير هي، بيقول له بنحمل المطلق على المقيد. أبو حنيفة ما بيحمل، بيقول لك هذا حكم مقيد وهذا حكم آخر غير حادثة مقيد مطلق، فما بيحمل. طيب والرد الإمام الشافعي بيحمل آية ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، بيحملها على آية ثانية ومات. شو في آية بتقول يا من الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، في آية بتقول ومات على الكفر، بين معنى هذا ما أنا مستحضر الآن، بيقول لك هي مقيدة بهي، نحمل المطلق على المقيد، بيقول لك أبو حنيفة لا. لذلك بقى هون ما تعرض لمذهب أبي حنيفة، وفائدة عودها التسمية عند الصح عند الشافعي بيسميه صحابي. عند الشافعية هذا بحث ثاني نأتينا هذا لغير موضوع. لا عمي بس الحج لأنه باقي سبب، ما قالوا إذا كان ارتد بعد ما صلى العشاء ثم جدد إيمانه أبنى أدن الصبح بدي عيد العشاء هي. أما الأوقات اللي مضيت هو في حال الرد راحت هي وأسبابها، الكافر مخاطب بالصلاة أي هذا السبب. كافر كافر أصلي كافر تقليد، يعني تقليد إنه عم يقلد الكفار، ما حصل في قلبه الجحود. وفائدة عودها التسمية عند الشوافع بيسموه صحابي، والكفاءة فيسمى صحابيا ويكون كفءا لبنت الصحابي، ويدخل في أحد من ارتد ورجع يزوجه، يمكن مثل أبو بكر وزوجه ابنته وآل لأنه هي صار كفاءة، ويدخل في الصحابي ابن أم مكتوم ونحوه من العميان، وكنيت أمه به لكتم بصره، واسمه عبد الله أحد المؤذنين له صلى الله عليه وسلم، ويدخل عيسى والخضر وإلياس عليهم الصلاة والسلام، وتدخل الملائكة الذين اجتمعوا به صلى الله عليه وسلم في الأرض. فعيسى عليه الصلاة والسلام آخر الصحابة من البشر الظاهرين، وأما الملائكة فباقون إلى النفخة، والخضر يموت عند رفع القرآن، وقيل بل مات، والحاصل أن الخضر وإلياس حيان على المعتمد، ولكن إلياس رسول بنص القرآن قال تعالى وإن إلياس لمن المرسلين، وأما الخضر فقيل ولي وقيل نبي وقيل رسول، وخير الأمور أوساطها. لأنه ولي ما دخل ما بيرجع على النبي. من خاطب سيدنا موسى النبي فبتأثر. طيب وانا شو قال؟ وانا شو قال؟ ما اشتري ما سمعت شو قال؟ شو قال هو؟ وانا قيل للنبي وقيل ولي وقيل هي وبعدين الاوسط الوسط هو النبي. ما اختلفنا اصبحنا عقيق صديق. قوله وحزبه أي جماعته صلى الله عليه وسلم، والحزب الجماعة الذين أمرهم واحد في خير أو شر، ومنهم كل حزب بما لديهم فرحون. والظاهر أن المراد به هنا من غلبت ملازمته له صلى الله عليه وسلم، فهو خاص الخاص، لأنهم أخص من الصحب الذين هم أخص من الآب. ويحتمل أن يراد به أتباعه مطلقا سواء كانوا في عصره أم لا، وهو أولى لما فيه من التعميم، ولا يغني عنه الآل لتخصيص بعضهم له بالأتقياء. أما الحزب صفي شوي عام. طيب وحزبه قوله وبعد بالبناء على الضم لحذف المضاف إليه ونية معناه، هي تعرفوها بالنحو لما بدي شرح. هذا وضمن بناء غيرا إن عدمت ما له أضيف ناويا ما علم قبلك غيره بعد حسب أول ودون والجهات أيضا وعلم. هدول اللي عديناهم إنهم أربع حالات، ثلاثة تكون فيها معربات، واحدة تكون فيها مبنية على الضم. الحالة الأولى أن يكون ما في إضافة مقطوعا عن الإضافة، شو لله الحمد قبلا وبعدا بالتنوين، يعني ما في ما عم نقدر إضافة بالمرة، بيكون هذا اسم نكرة معرب ما في إضافة. الحالة الثانية أن يضاف ويذكر المضاف إليه ما ينحذف، جاء خالد وجاء عمر بعده أو قبله كما هذا منصوب فيها شيء. الحالة الثالثة أن يضاف ويحذف المضاف إليه لكن يقدر ثبوت لفظه، كأنه اللفظ مذكور، مثل ما جابوا المثال قطع الله يد ورجل من قالها، يد من قالها ورجل من قالها، عم يقدر كأنه أضافها. ففي هذه الحالة يكون معرب مصر مو مبني، لأنه عم تقدري المضاف إليه كأنه مذكور بلفظه. أما الحالة الرابعة أن يحذف المضاف إليه وينوى ثبوت معناه وثبوت لفظه، معنى وما في لفظ، مثل غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل، قبل غلبة لا ما عم نذكر نقصد الغلبة بلفظها، من قبل قبل كل شيء عم ينوي معنى مو لفظ. فلما صارت كلمة قبل وبعد لله الأمر من قبل ومن بعده وغيره أول ودونه وزيهاته هذه كذا العادات اللي فيها هون، لما حذف المضاف إليه ونوى ثبوت معناه مو ثبوت لفظه أشبه الحرف، فلشبهه بالحرف بني على الضم. هذا بابن عقيل، ها بيجي مع البحث الأبيات اللي تذكرها من الألفية. الإضافة يمكن ما بعرف بأنه بعد وبعد بالبناء على الضم لحذف المضاف إليه ونية معناه، أيوة، والتقدير وبعد البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وحزبه. بعد هذا كله فالعلم بأصل الدين. ويحتمل أن يكون بالنصب من غير تنوين لحذف المضاف إليه ونية لفظه، شايفه، وبعد فالعلم بأصله. لكن المشهور على الألسنة الأول، إن الضم مبني على الضم، وهي كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى أسلوب آخر، أي من نوع من الكلام إلى نوع آخر، والنوع المنتقل منه هو البسملة وما بعدها، والمنتقل إليه هو بيان السبب الحامل على التأليف. قبل ابن شعام يقول قبل وبعده بسملة حمد لصلاة على الرسول وآله وصحبه وحزبه، بعدين شو قال وبعده؟ فالعلم بأصل الدين محتم، إذن لأجل هذا ألفت. هذا موضوع ثاني. وأصلها الثاني أما بعد، أي لها أصلان، أصل أصيل ثم أصل ثاني. الأصل الثاني أما بعد بدليل لزوم الفاء في حيزها غالبا، وبعد فالعلم بأصل الدين. وهذا الأصل هو السنة، فقد كان صلى الله عليه وسلم يأتي بها في خطبه أن الأصل أما بعدها ومراسلاته، وصح أنه صلى الله عليه وسلم خطب فقال أما بعد. والأصل الأصيل مهما يكن من شيء بعد، مهما يكن من شيء بعد فالعلم بأصل الدين. فمهما اسم شرط مبتدأ ويكن فعل الشرط وهو مضارع كانت تامة، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو، يعود على مهما، ومن شيئين بيان لمهما، وإن كان شأن البيان التخصيص فقد يكون مساويا، لأنه من شيء عام ومهما يكون عام، مهما ما استفدنا شيء بهالبيان، قال قد يكون كذلك. إشارة إلى أن المراد الجنس بتمامه بهالبيان، أراد تماما جنس مهما، فحذفت مهما ويكون ومن شيء، وأقيمت أما مقام ذلك. ثم إن بعضهم ينطق بذلك ويقول أما بعد كما هو السنة، وبعضهم يحذف أما ويأتي بدلها بالواو فيقول وبعد كما هنا، فالواو نائبة النائب، لأنه أما نائب عما ما يكون، والواو نائب عن أما، صارت نائبة النائب. وهذا الظرف من معمولات الشرط أو من معمولات الجزاء، أنه ظرف بعده، كانت ترى بعضه ظرف متعلق بفعل الشرط، مهما يكن من شيء بعده، فالعلم لما متعلقة بالخط الجواب، مهما يكن من شيء أقول بعد ذلك فالعلم، أيوة، أو من معرفة خلاف منهم من آل متعلقة بالشرط منهم آل بالجواب، والراجح كونه من معلومات الجزاء ليكون المعلق عليه مطلقا، لأن صار الشرط مطلق والجزاء مقيد، وهو أبلغ في التحقيق، لأن المعنى عليه إن وجد شيء في الدنيا مطلقا فأقول بعده، شايفه قدار في الجواب أقول، فبعده متعلق بأقول إلى آخره. ولا يرد أن الفاء لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، أنت البازوري الله يرضى عنه محقق وخميس بكل العلوم الله يرحمه الله يرحمه، عمل على توحيد، جانا قمة بالنحو. أيوة، هي الفاء لا يعمل ما شوين ما بعدها فيما قبلها. هلا إذا قلت له زيدا فضربته، ما بس يصير الكلام، زيدا ضربته معلش، أو فزيدا ضربته شعل معلش، دخلت إلى الجماعة فزيدا ضربته معلش، دخلت على الجماعة زيدا فضربته، هذا الكلام ما بس يصير. الآن أما بعد شو فأقول، هي بعد متعلقة بأقول، إجا ما بعد بعد الفاء، قال لتوسعهم في الظروف، يعني ما هو ممنوع بغير الظرف قد يتساهل بالظرف، فبعد ظرف وظرف زمان، وبعد ظرف زمان كثيرا ومكان قليلا، أيوة، إذا قلت لك جاء خالد ثم جاء زيد بعده والزمان، إذا قلت لك جلس خالد أمامي وجلس عمرو بعده ظرف مكانه. وهي هنا صالحة للزمان باعتبار النطق، لما حكى بالجوهرات حكى كلمة ثم حكى كلمة من بعدها صار ظرف زمان، وللمكان باعتبار الرقم التأليف الكتابي. واختلف في أول من نطق بها على أقوال، أقربها أنه داود، وكانت له فصل خطاب أي يفصل بها بين الحق والباطل، وقيل يفصل بها نوع من الكلام ونوع آخر. أما بعد فالعلم ما رميت الغد أرتفع ولا تحت إيدها في اللهم صل على حسبك. فالعلم أي فأقول لك العلم إلى آخره، لأن كون العلم بأصل الدين محتما أمر متحقق في نفسه، وجد شيء في الدنيا أم لا، فلا يصح جعله جواب الشرار. شو نقول مهما يقوم من شيء فالعلم بأصل الدين محتم، هذا الجواب ما بصح تربطي بمهما يقوم لك، بربط القول بمهما يقوم، فلا بد من تقدير القول. ايوه ساعتها مهما يكن من شيء فاقول لك، ارتبط قولي بمهما يكن. اما العلم باصل الدين هذا شيء ثابت لا يتعلق على وجود شيء او عدم وجود شيء. فان قلت اذا حذف القول وجب حذف الفاء معه كما نص عليه الاشموني، قلت المساله خلافيه، لأن هناك قولا بجواز ذكر الفاء مع حذف القول كما ذكره السيوطي في همع الأوامع، والفاء واقعة في جواب أما المقدرة أو في جواب الواو النائبة عنها. على كل حال إن كانت هي أو هي نائبات عن مهما يكون تجي الفاء واقعة بجواب الشرط. والعلم إدراك الشيء بحقيقته كما قاله الراغب، هذا في كتاب للتعريفات للراغب، وهو كقول شيخ الإسلام إدراك الشيء على ما هو به، ويطلق حقيقة عرفية على القواعد المدونة وعلى الملكة التي يقتدر بها على إدراكات جزئية. إذا كان أنت عندك كتاب في علم ما اللي عندك اطلاع على العلم الفلاني تقريبي، ما عندي اطلاع كثير لكن عندي كتاب في هذا العلم وانا صار قواعد مدونة. اما اذا اردت الكتاب وهضمتي صار في ذهني، لو راح كتاب من عندي العلم الفلاني عندي تجي نعم عندي في ذهني، فهنيك علم وهنا علم، بس كل واحد في مكان. والمراد هنا الاول هو القواعد المدونة بدليل الحكم عليه بالتحتم ومقابله الجهل. لا الأول يعني إدراك الشيء، إدراك الشيء لو ما ألفنا نكون آسمين مجرد التأليف شرط الإدراك هيك المراد، ومقابله الجهل فهو إما بسيط وإما مركب. فالأول عدم العلم بالشيء عما من شأنه العلم، سألناك سؤال قلت لي ما بعرف، هذا جهل بسيط. والثاني إدراك الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع، سألنا لزان السؤال أعطاني جواب لكن جواب خاطئ، فهذا جهل مركب. أولا ما عرف الجواب، ثانيا مو عرفان حد أنه جاهل. أيوة. وإنما سمي مركبا لاستلزامه جهلين، جهله بالشيء وجهله بأنه جاهل. وفي ذلك قيل جهلت وما تدري بأنك جاهل، ومن لي بأن تدري بأنك لا تدري. هذا ايه مصيبة الدنيا، مصيبة الدنيا شو ايه؟ هذا الجاهل مركب، جاهل بس يقول لك يا أخي ما بعرف علمني، أما لا عم يعارض العلماء وعم يحكم على شو اسمه على أن التجارب خلقت في الإنسان العقل. سمعتيها ايه شو رد عليه الثاني؟ صاحبه ايوه هذا قلت ان الحاجة الى المأكل والمشرب والملبس وكذا وظروف اجتماعية فرضت علي والحاجة ام الاقتراع وضرب مثال الطفل الذي دقر بالصوبة او احترقت ايده اذا هل خلاصة ما حصل ان هذه الحوادث الحوائج التي يحتاج اليها الانسان هي التي خلقت له العقل. هذا رأي الفيلسوف. بينما رد عليه الدكتور الله يوفقه سعيد رمضان قال له هذه الحاجة من مأكل ومشرب وظروف مفروضة عليه مثل ما هي موجودة في الإنسان موجودة في البهائم. ليش الإنسان الحاجة خلقت له العقل والبهائم ما خلق لها العقل؟ إذن الإنسان خلق الله فيه العقل منذ خلقه إلا أن هذا العقل كان خالي المعلومات من حيث التجارب. لما عاش تلك الحياة الاجتماعية والاحتياجات وكذا حصل له تجارب وتعلم. أما البهيمة ما فيها عقل بالمرة، فإذا مو التجارب خلقت العقل. هذا خلاصة ما يرده المؤمن على ذلك الملحد. وبعد فالعلم بأصل الدين أي بأصوله وقواعده، فهو مفرد مضاف يعم. هي قاعدة، المفرد المضاف يعم. إذا قلت لي أكرم غلام زيد أي غلامة غلمانة، لأنه هذا غلامه وهذا غلامه وهذا غلامه، مفرد مضاف. واعلم بأن العلم بأصل الدين أي أصول الدين، فهو مفرد مضاف عم. وأفرد الأصل بأصل الدين، مع أن هذا الفن ملقب بأصول الدين لضرورة النظم، فهو من التصرف في العلم لما ذكر لضرورة الشعر. وقيل إنه ليس إشارة للمعنى العلمي، والإضافة في أصول الدين من إضافة الجزء للكل، لأن الدين هو الأحكام أصلية كانت أو فرعية، فأصار الأصول جزء من الدين ككل. وهذا اللقب يشعر بمدح هذا الفن لابتناء الدين عليه. ولما لاحظ المصنف في العلم معنى الجزم عداه بالباب. فالعلم هي هذا حكم ما كان منشأ للأفعال الاختيارية كالذات وصفات التأثير. شو يعني الهداية من الله؟ الصفات الله عز وجل قائمة به، لو لم يكن ربنا جل وعلا موجودا لما وجد.